اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رب السماوات والأرض وما بينهما، يا عزيز يا غفار، أنت العليم بهذا الساحر اللعين العاشق الفاسق الذي يريد توقيف وتعطيل الزواج. اللهم أنت العليم بما استند به من الأسحار ومن الشياطين. اللهم يا جبار، اللهم يا قدير، هو ناد على شياطينه يا نور النور. اللهم ونحن نستند بك يا عظيم، ندعوك يا جبار. اللهم حرقه الآن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم حرقه الآن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم حرقه الآن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بأسحارك ووقدك بإذن الجبار. تحرق بكل طاقة سلبية شيطانية. تحرق بكل طاقة سلبية شيطانية هذه الأسحار التي تستطيع بها التسلط على هذا الجسد وعلى الجسم الآثيري لأمتي الدائهاتها. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بإذن الله. حدث معك. تحرق بإذن الله. طلبت نهاية الكبير الجبار. تحدث معك. أنت ناديت على الأبالسة وفر وتركوك في العذاب، تركوك ونحن لدينا الجبار، فكيف رأيت واحتست قدرة الجبار؟ ناديناه ليسلسلك بسلاسل من أغلال وسعير، سلسلك الجبار، دعوناه أن يحرق كل طاقتك الشيطانية وحرقها بإذنه سبحانه. ناديناه لتحرقك سبحانه وتحرق بإذن الجبار. تحدث، أين قوتك؟ تحدث، أين قوتك؟ تحدث. نعم جيد، استعنت بالشيطان ليمدك بقوة إضافية، صح؟ نعم. لم يستطع. ماذا حدث بالضبط؟ لماذا لم؟ نعم، لماذا لم يستطيع الدخول إلى هنا؟ جيد، لو دخل الشيطان لكم الكبير الذي أنتم تكبرونه، نحن لا نكبر أحدا إلا الله، نراكم كلكم ضعفا، لكن أنت ترى أنه شيطان كبير مارد متمكن ساحر كبير، بالرغم أنك أنت ساحر، صح؟ هل استطاع الدخول والولوج إلى هذه الغرفة؟ تحدث وارفع صوتك. لماذا؟ لو دخل لو أراد وتجرأ الدخول. جيد. هل ساعدك؟ جيد. لماذا لم يدخل؟ خاف على نفسه. صح. تحدث، لا تشير لي براسك، أنت لم تبقى فيك قوة أصلا. صح. جيد. لا تتحمل هوائي، النفس الذي أتنفسه وأخرجه لا تتحمله. صح. نعم. لماذا؟ يحرقني ويخنقني. يحرقك الهواء الذي يخرج من جوفي. لماذا؟ يخلقك. الآن ستحرق بإذن الله العلي العظيم، بإذن الجبار ستحرق، بإذن الجبار سيحرقك الجبار الآن. جيد. اللهم يا نور النور، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حرقه بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم حرقه بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم حرقه بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. حرقه بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرقك لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرقك لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بإذن الله الجبار، بك وبأصحابك وبكل طاقة سلبية شيطانية بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرقك لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرقك لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرقك لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. سيتم حرق الكبيرة إلى ابنه سبحانه. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. تحرق بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. تحرقك لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. تحرقك لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. لا إله إلا الله لا أحد